يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يسلم كل التسليمتين في الصلاة عن يمينه فقط بحجة أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى هذا التسليم، هل يجوز؟ النساء ما يسمع إلا سلم عن اليمين فقط، يسمع عن اليمين وعن الشمال، فلا يهجر السنة علشان هذه لا يهجر السنة من أجل هذه الدعوة. والنساء مثل الرجال يسمع عن التسليم عن اليمين وعن الشمال، ولا يقتصر على تسليمة واحدة، لأن هذا فيه خلاف، وبعض العلماء يبطل صلاته فلا يترك التسليمة الثانية التي عليها العمل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.